الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وأخواني وأحبابي في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، والليلة بمشيئة الله جل وعلا موعدنا مع اللقاء 11 في تلك السلسلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اتفقنا المرة اللي فاتت إن إحنا من الخميس اللي فات للخميس اللي جاي دوت نعمل إيه؟ نختم ختم القرآن. فربنا يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله، يعني الواحد يعني إيه؟ يعني بحسن ظن في كل الإخوة والأخوات الموجودين، يعني أنا أظن إن شاء الله إن ما فيش حد موجود من الإخوة والأخوات إلا إن شاء الله يكونوا ختموا القرآن. برضو من الأسبوع ده الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، يعني إن شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظكم، نكثر بقى من صيام النوافل يوم الاثنين ويوم الخميس إن شاء الله صيام، وبرضو نختم ختمة تانية إن شاء الله من الخميس ده للخميس اللي جاي إن شاء الله، عشان ربنا يحفظنا ويحفظكم وننجو من فتن الدنيا وننجو من عذاب الآخرة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. لإحنا الحقيقة فعلا إحنا في هذه الأيام بنعيش في فتن عصيبة جدا لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. عشان تعرف حجم الفتن دي، تأمل معي حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أصحاب السنن سندا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. حط تحت كلمة اليوم دي 1000 خط. اليوم يعني إمتى؟ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيلكش واحد النهاردة يقول لك بس نحن الفرقة الناجية وهو اللي أنا بعمله هو السنة ويكون خلاف السنة. لا، الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. أنا وأصحابي كما كان يكفي أنه يقول أنا صلى الله عليه وسلم، لأنا وأصحابي ده عشان فعلا الصحابة رضي الله عنهم يعني التطبيق العملي لسنة النبي، ولذلك حنقول إيه؟ نفهم القرآن والسنة بفهم إيه؟ السلف الصالح. وأعظم يعني جيل في السلف الصالح هم إيه؟ جيل الصحابة الصدر الأول في الإسلام الذين قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين إيه؟ يلونهم. فدول يعني جيل فريد طبعا تربوا على يد من رباه الله عز وجل بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة الكبيرة في هذا الموضوع ان انت بتبحث عن الفرقة الناجية من بين كم فرقة؟ 73. طب ايش عرفك الفرقة الناجية انها؟ وايش عرفك الطريق الصحيح فين؟ واحنا النهاردة محتاجين، احنا نفتقد النهاردة للعلماء العاملين والدعاة المخلصين، نفتقد هذا في الساحة. فاحنا النهاردة ازاي نعرف اذا كان النهاردة ممكن تجد بعض الدعاء اللي رحم الله سبحانه وتعالى ممكن يعني تكون البضاعة المزجاة عنده هي الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمناكير والمكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وانت مش عارف الصح فين، ويطلع واحد يقول لك انا يعني لا اذكر الا حديثا صحيحا، وتلاقي كل الاحاديث اللي بيذكرها احاديث تايواني كلها. فانت تعرف منين؟ النهارده عامه المسلمين النهارده الا ما رحم الله عز وجل يعني ليس عندهم علم بمساله الحديث هل ده صحيح ولا ضعيف. فالنهارده المساله محتاجه امانه. فانت النهارده هو ده الطريق اللي بتبحث عنه، اللي هو ايه؟ اللي انت بتسال بيه ربك عز وجل كل يوم اكثر من 17 مره ان ربنا يرزقك الطريق ده، اللي هو ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وهو ده الذي يوضح قول الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه؟ عن سبيل. يبقى طريق واحد اللي هو صراط واحد، وقدام الصراط ده 72 سبيل. على كل سبيل كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. متخيل المنظر عامل ازاي؟ مسألة صعبة مش سهلة. فعشان انت تنجو في أيام الفتن دي، المسألة محتاجة أولا أن تعتصم بالله عز وجل. وانت المشكلة الكبيرة أن انت ما انتش أزكى من أهل الضلال الذين ضلوا. يعني النهاردة الخوارج والمعتزلة، رؤوس الخوارج والمعتزلة كانوا من أذكى أذكياء العالم، تخيل هذا، ورغم ذلك ضلوا وذهبوا إلى إيه؟ إلى الهوية، ولا حول ولا قوة بالله. تخيل معايا المنظر العجيب ده، حبيبك صلى الله عليه وسلم هو بيقاسم إيه؟ غنائم حنين. إيه اللي حصل؟ جاله رجل كان بعد ذلك من رؤوس الخوارج اللي هو ذو الخويصلة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بكل سوء أدب، قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك، فمن ذا الذي يعدل إن لم أعدل أنا؟ هو مين أحق بأنه يعدل في الدنيا دي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لن يعدل؟ فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه طلع السيف وإيه؟ قال لك نخلص المسألة يعني. فأول ما شافه كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا خالد، دعهم سيبهم، فإن هذا الرجل له أصحاب يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم، وفي رواية لا يعدوا حناجرهم، يمرقون من الإسلام، يطلعوا برا الإسلام كما يمرق السهم إيه؟ من الرمية. ده مين دولت؟ ده خوارج. تخيل بقى الخوارج دول كان أحوالهم عاملة إزاي؟ كانوا عبادة عجيبة الشكل. وبعدين النبي عليه الصلاة بيقول الكلام ده مين؟ ده بيقول يحكم أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. صيام مين وصلاة مين؟ ده كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص أنت عارف طبعا كان مثالا يعني في عاليا جدا في العباده، كلكم عارفين كده، وعارفين قصه زواج سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان شغوف جدا بالصيام والقيام وقراءه القران، لدرجه انه ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام واستاذنه في ان ياذن له ان يختم القران كل ليله، فلم ياذن له النبي عليه الصلاه والسلام. قال له يعني اختمه في قد ايه؟ قال له في شهر. قال له اعطيكوا اكثر من ذلك؟ قال له خلاص 7 ايام. اعطيكوا اكثر من ذلك؟ قال في 3 ايام ولا يفقه القران من قراه في اقل من 3. ده له رخصة نقرأ القرآن في إيه؟ كل 3 أيام. وبعدين طب والقيام؟ أنا عايز أقوم كل ليل. قال له لا ما ينفعش. طب أعمل إيه؟ يبقى إيه؟ جزء إيه؟ لبيتك ولأهل بيتك وجزء كذا وجزء، فأعطي كل ذي حق إيه؟ حقه. وبعدين طيب الصيام بقى أصوم كل قد إيه؟ قال له صم مثلا 3 أيام في الشهر. قال له أعطيكوا أكثر من ذلك؟ قال يعني صوم الاثنين والخميس و3 أيام. قال له أعطيكوا أكثر من ذلك؟ قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك أحب الصيام إلى الله، ذاك صيام نبي الله داود عليه السلام. فتخيل كل ده بقى مين بيعمله؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. واحد عمال بيصلي طول الليل وصيام يوم، بيفطر يوم ويصوم يوم، كان الأول بيصوم الظهر كله قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل يوم صيام. تخيل مع ده كله حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. طب إزاي؟ عبد الله بن عمرو بن العاص اللي طول الليل عمال يصلي يحقر صلاته إلى صلاتهم. أيوه نعم. شوف تخيل، وعرم من ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم وين من الرميه. وشوف في امر زواج عبد الله بن عمرو بن العاص، هو ما كانش عايز يتجوز، هو كل حياته كان مشغول بالله سبحانه وتعالى، قلبه كله مليان حب لله، فيعمل ايه؟ الحديث رواه مسلم قال زوجني ابي. مين اللي بيقول كده؟ عبد الله بن عمرو. قال زوجني ابي، ابوه عايز يفرح بيه طبعا، ابنه نفسه يشوف ولاده، مش يشوف ولاده عشان اعز الولد ولد الولد، لا ده هو عايز يعني الذريه دي تطلع فتعبد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويكونوا دعاة ايه؟ مهديين باذن الله عز وجل. فالمهم قال زوجني ابي وما بي رغبه في الزواج، انا مش عايز اتجوز. المهم في ليله الدخله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، عارفين طبعا الحكايه دي كلها، اول ما دخل وتزوج امراه جميله بينه، واول ما دخل بها قام يصلي قيام الليل، وطبعا هي وراه والا هتتطلق، فوقفت تصلي وراه. قد ايه يا اخوانا؟ هتعرف؟ الله يبارك فيك، 16 جزء من اول البقر لحد اخر الكهف. حد عمل كده في الدخله؟ ولا انا والله. فسبحان الله 16 جزء فين؟ في ليله الدخله. فلما صبح الصبح سيدنا عمرو بن العاص عايز يطمن على ابنه وقت، فراح قام ايه؟ دخل على زوجة ابنه، فقال لها كيف حال عبد الله؟ ها؟ اخباره ايه؟ قالت نعم العبد لرب لم يفتش لنا عن كلام. هو ما عرفش ده كنت انا ذكر ولا انثى حد. هو كل اللي عمله قام ما شاء الله من اول ليل لاخر ليل كله ايه؟ صلاه لله سبحانه وتعالى. قالت نعم، شوف ادب المراه سبحان الله، مش تقول لك خدت اشيل خروج نهائي، لا لا يعني سبحان الله، شوف ادب، ادب عند المراه ما شاء الله، نساء متربيه. هتقول ايه؟ نعم العبد ايه؟ لربه، هو مالناش دعوه احنا خالص. نعم العبد لربي لم يفتش لنا ايه عن كنف. فسبحان الله شوف سيدنا عبد الله بن عمرو العاص شوف قد ايه نهمه في العباده والطاعه والصيام والقيام، وعلى رغم ذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ايه يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه ايه الى صيامهم. باذن المساله محتاجه ايه، محتاجه ان احنا يعني والذين جاهدوا فينا لا نهدي انهم سبلنا، محتاجين ان احنا فعلا نجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى ونخلي رحله الدار الاخره دي بفضل الله تكون سبب لتغيير جذري في انفسنا. احنا محتاجين يا اخوه والله، ولا اقول هذا لاحد من البشر بل ابدا بنفسي، كلنا محتاجين نتربى تربيه اسلاميه كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. عايزين برضو الاهتمام بالتربيه الروحيه والقلبيه والايه والسلوكيه، عايزين الناس تشوفنا يحسوا فعلا بالاسلام من خلالنا، فنسال الله عز وجل ان يردنا جميعا الاسلام مردا جميلا. فالشاهد من ده كله ان احنا عايزين ايه، عايزين النجاه، وقد قلت وسائل النجاه في هذا الزمان. طب نعمل ايه؟ يبقى لابد ان احنا ايه نحاول بقدر الامكان نعتصم بالله سبحانه وتعالى ونستعين به، ونحاول بقدر الامكان نعين بعض على طاعه الله سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا النهارده الخميس، الخميس اللي جاي ان شاء الله يبقى صلنا اثنين وخميس وايه وربنا يبارك فيكم ركعتين قيام مش كتير والله، يعني قبل الفجر كده اظبط المنبه قبل الفجر نص ساعه مش نقول ساعتين ثلاثه. يعني شوف السلف الصالح رضي الله عنه رمضان، كان اذكر واحد من السلف كان عنده 90 سنه بل عدى 90 سنه كمان، فلو بيبكي فيهم قالوا له ما اعلام البكاء، قال لهم والله ضعفت الهمم، ضعفت الهمم وفترت. ايه اللي حصل؟ قال لهم ما استطيع ان اقوم الليل الا ب 500 ايه. بيقول لك ضعفت الهمم، ما لو كان بيصلي قبل كده قد ايه؟ يبقى كان بيصلي بالقران كله بقى. وقد ثبت بالفعل في اثر صحيح كالشمس، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين كان يصلي بالقران كله في ركعه الوتر رضي الله عنه وارضاه. فدي حاجه يعني ثابته باثر صحيح كالشمس. ولذلك سبحان الله نتيجة ان النهارده مفيش عدد كبير من اهل الصلاح اللي يعينوك على طاعة ربنا، ولذلك كان اول علامة هنتناولها النهارده وهي العلامة رقم 23 احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت اللي هي ذهاب اهل الخير والدين. علامة 23 من علامات الساعة الصغرى ذهاب اهل الخير ايه والدين، احنا قلنا كم علامة؟ 60 علامة. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. يعني إيه شريطتهم؟ يعني أهل الدين والخير وإيه والصلاح هم دولت، حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة، اللي هم مين؟ اللي هم الأراذل ومن لا خير فيهم، الناس اللي هم إيه؟ ما فهمش لك الخير خالص. ويبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. كلام ده يبقى أنت لما تكثر المعاصي أوي في أهل الأرض ولا يجدون من ينكر عليهم، كما قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. زي شوف الرواية الثانية بقى عند البخاري رواية عجيبة جدا، قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه النهارده عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله تعالى بالة، يعني ليس لهم أي قدر ولا قيمة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تخيل واحد عنده 100 جمل، تخيل ممكن الواحد يلاقي عنده 100 جمل ويبحث عن جمل يصلح للسفر فلا يجد. فالنبي عليه بيوصف أهل آخر الزمان فبيقول إنما الناس كإبل مئة، زي واحد عنده 100 إبل وكلهم مالهمش لازمة، إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وده اللي بيحصل من دول حقيقة، يمكن تحس كده لما تشوف أحوال الموتى ربنا يرحم جميع موتى المسلمين، تحس إن الناس الطيبة هي اللي بتموت في الغالب، يعني صح ولا لا؟ في ناس مش كويسة برضه بتموت، لكن إيه؟ الغالب في هذا الزمان إن الناس الطيبة اللي بتموت. ليه؟ لأن في علامة من علامات الساعة الصغرى اللي هي إيه؟ اللي هي أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا برضه يعني من نتيجة قلة أهل الصلاح في هذا الزمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا بإيه؟ يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه اعملوا إيه؟ فزوجوه. الفاء للترغيب وإيه؟ والسرعة. ليه؟ قال لك لأن الصنف ده هيكون نادر جدا في آخر الزمان، إنك تجد إنسان صالح، صالح بالفعل مش صالح بس بالمظهر، لا إنسان صالح يحمل الصلاح بين جنبيه، انسان تقي يعرف ربنا بيتقي الله في بنات الناس، يغض البصر، يقرا القران، يصلي قيام الليل، يعني كل الاعمال الصالحه يقوم بها ويرجو رحمه ربه عز وجل. فهذا الانسان اذا وجدته جوزه بنتك على طول من غير حتى هو ما يطلب، زي ما كان سيد الصحابه كانوا بيعملوا. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه حديث البخاري لما ذهب وعرض حفصه على مين؟ على ابي بكر وعلى عثمان. ايه المشكله؟ عيب شايف؟ ايه المشكله لما تيجي النهارده تقول لاخ صالح هل لك في زوجة صالحة؟ لي في زوجة صالحة، عايز اتجوز. طب تعالى شوف انت وانا مش هزعل لو ما عجبتكش، انا ما فيش اي مشكله خالص، انا كل ما في امر اريد ان انا يعني انتقل لبنتي رجل صالح وانتهت المشكله. جه شافها ما مش عايزين نقول ما عجبتوش، لان ما فيش اخت مسلمه ما تعجبش اخ مسلم، انما نقول ايه ما فيش مصافه، ربنا مش رايد. ولذلك احنا بننصح اي اخ يروح لاخت عشان يتزوج، يعني عايزين يبقى عندنا ذوقات عاليه، لما نروح هنجلس الاخ هينظر للاخت ويستخير ربنا سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويروح وينوي بهذا اللقاء الدعوة إلى الله عز وجل قبل أي شيء. بمعنى بدل ما تخش تروح لزوجة تشوفها أخت تشوفها عشان تجوزها، ما انصحش أي أخ يروح لا بتورتة ولا جاتوه ولا بسبوسة ولا الكلام ده كله، الكلام ده كله لا يفيد ولا يؤتي. لا، أنت روح وأنت رايح لهم مجموعة شرايط كتب أي حاجة سواكات أي حاجة تعينهم على طاعة الله، عشان حتى لو أنت ما وفقتش في الزواج دي فعلى الأقل أنت دعوتهم إلى الله عز وجل. خلي أثر كده تتركه في هذا المكان عشان ربنا ينفع بيه ويكون في ميزان حسناته. خد شوية كتب، خش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتروح هناك. شفت الأخت، لو شفتها طب افترض ان انت ما فيش قبول، تمام، امشي ويا اخت ان شاء الله استخير ربنا ويستخير ربنا وتمشي من عندها. وبعد ما تستخير ربنا بالفعل وحسيت برضو بعدم الارتياح تتصل بيهم بكل ذوق وادب، تقول لهم والله يا جماعه انا استخرت ربنا واسال الله عز وجل ان ربنا يرزقها باخ افضل مني، لان انا شايف ان هي انا ما استحقهاش. فلذلك النبي عشان بيوصينا بايه، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه اعملوا ايه، جوزوه على طول، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض ايه وفساد عظيم. في المقابل برضو كما في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام بيوصي الرجال برضه تنكح المراه لاربع، خد لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. لو طلبت اختي للدين للدين فقط، والله العظيم ربنا يسخ لك اختي جميله ودينه وعندها اخلاق واسرتها اسره طيبه وذات حسب ونسب ومال، كل ده يجتمع لك اذا اردت الدين فقط ان شاء الله جل وعلا. يبقى النهارده اول علامه الكلمه النهارده اللي هي ذهاب اهل الخير والدين. العلامه اللي بعدها العلامه رقم 24 اللي هي ظهور الفحش والتفاحش وقطيعه الرحم وسوء الجوار او سوء المجاوره، ودي طبعا يعني علامه اقصى علامه هنا في معنى النهارده. حديث رواه احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعه الرحم وسوء المجاوره. طب الفحش والتفاحش يعني يعني كثرة المعاصي والذنوب والناس بتتفاخر بقى، يقول لك ده انا تتعرفنيش بقى، ده انا زمان كنت بعمل وبسوي وبسافر وبروح وباجي ومش عارف ايه يعني في ناس كده عايزه من ربنا عارفين وعارفين. اسباب الفحش والتفاحش ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه الشح. يعني ايه الشح يا اخي؟ لا مش البخل، الشح ده الحرص الشديد، وده هيوضحه لك في الروايه دلوقتي. ثاني حاجه عدم العلم بالله. عدم العلم ايه بالله؟ العلم كم نوع؟ العلم نوعين، علم بالله عز وجل وهو ده الذي قال فيه عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، اللي هو العلم اللي هو الخشيه، خشيه الله عز وجل ان تعلم ان الله مطلع عليك ويراقبك ويعلم سكناتك وحركاتك سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء وهو مسيطر عليك ومطلع عليك في ايه؟ في كل لحظاتك وسكناتك. يبقى ده علم بالله. فنتيجه ان الناس عندها شح شديد جدا، حرص شديد جدا على الدنيا وعلى حطام الدنيا، الحاجه الثانيه عدم علم ايه بالله، ما فيش خشيه من الله. ثالث حاجه اتباع الامم الكافره ولا حول ولا قوه الا بالله. اول حاجه اللي هو الشح، ولذا جاء في الحديث اللي رواه ابو داود بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اياكم والشح، فانما هلك من كان قبلكم بالشح. سبب هلاك الامم اللي قبلنا كان ايه؟ كان الحرص الشديد ده. طب الشح عمل فيهم ايه؟ قال امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالقطيعه فقطعوا، وامرهم بالفجور ففجروا. يبقى ادي سبب ايه من اسباب ايه؟ الفحش والتفحش وكثره المعاصي وانتشارها يعني في هذه الايام ولا حول ولا قوه الا بالله. الحاجه الثانيه عدم العلم بالله سبحانه وتعالى. الانسان لو عنده خشيه من الله سبحانه وتعالى ما يقدرش ابدا يقرب معصيه الله، عشان كده ربنا اجزل العطاء لاهل الخشيه، فقال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولذلك النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم لما سأله جبريل عليه السلام وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك سبحان الله الحاجة الثالثة من أسباب انتشار الفحش ده اتباع الأمم الكافرة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني مين غيرهم؟ وفي رواية ومن الناس إلا أولئك. سبحان الله، أنتم عارفين طبعا النهارده اليهود ملوك نشر الرذيلة والفواحش بين المسلمين، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ملوك الدعاية والإعلام على وجه الأرض كلهم مين؟ هم اليهود. زيك النهاردة ربنا عارفين عفيه أفلام الجنسية والبلاء اللي موجود في الإنترنت وده وده كل ده من اللي قام عليه اليهود. ليه؟ لأنهم عارفين أنه لا سبيل لهدم العقيدة في قلب المسلم إلا من خلال الفاحشة. هم مش عايزين المسلم يبقى يهودي، لا، هم عايزين المسلم يبقى من غير إسلام، عايزين المسلم في البطاقة بس. وده اللي حصل عند كتير النهاردة. يعني احنا النهاردة بنقول عمالين بقالنا سنين بندعو ايه؟ بندعو المسلمين عشان يبقوا مسلمين، لسه ما فضلناش نفسنا للأمم التانية. فالملوك زي ما قلت لك اليهود ملوك الدعاية، ولذلك هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يكشفوا وجه امرأة واحدة، قدروا؟ ما قدروش. امرأة مسلمة ذهبت إلى سوق بني قينقاع وراحت هناك عشان ايه؟ تشتري ذهب. جلست جنب البياع اليهودي على جنب كده، هو قاعد عمال بيبيع ويشتري وهي ذات الفلوس منتظره يجهز لها الذهب، فقعد على جنبه وراح نفسها جنب حيطه. يجي يهودي خبيث عايز ايه؟ يكشف وشها، فراوتها اكثر من مره فقامت. فيعمل ايه؟ راح رابط طرف التوب بتاعها من تحت في ايه؟ في طرف من فوق. فلما قامت انكشفت ايه؟ عينها بلاقى يعني يشفيها من ورا، فصرخت المراه. ليه؟ مش متعوده على كده. فلما فعلت هذا مين اللي واقف؟ واحد مسلم غيور ايام كانت النخوه ماليه قلوب الرجال رحمه الله على الرجال. فالمهم اول ما شاف المنظر دخل على اليهودي فدخل قتل. مين اللي شافوه؟ اليهود. راحوا قاموا قتلوا مين؟ المسلم هذا رضي الله عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما علم بالخبر راح مطلع جيش كامل وراح طارد ايه؟ يهود بني قينقاع من المدينه. كل ده بسبب ايه؟ ان اليهود حاولوا يشفوا وجه امراه فقط، ما قدروش. النهارده عاملين ايه بقى؟ النهارده معريين اكتر المسلمات بايه؟ قال لك احنا ما ينفعش المسلمين نحاربهم. المسلم النهارده احرص على الموت من حرص اليهود على حياه. شوف، ولا تجدنهم احرص الناس على ايه؟ على حياه نكره، اي حياه. اليهودي ده اتشغله في اي حاجه، تقول له تعالى اكنس مش عارف ايه، تعالى سلك مجاري، اعمل اي، يقول لك اي حاجه، المهم اكل عيش. هو ده حياته، حياته هي الدنيا وبس. ولا تجدنهم احرص، افعل تفضيل اهو، احرص الناس على حياه نكره، اي حياه ايا كانت، خسيسه كريمه ما تفرقش معاه، المهم عايز يعيشوا بس. فسبحان الله، شوف حرص اليهود على الحياه ده ما يجيش ربع حرص المسلم على الموت. فهم اليهود عارفين لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم ايه؟ شديد. ما يقدرش يقتلك ابدا وش لوش كده ابدا، ما يقدرش. فيعمل ايه؟ يقول لك بس خلاص، يبقى حرب المسلمين لا تكون الا من خلال ايه؟ الشهوات والافلام اللي عايزهم بلال القبيحه وكذا وكذا وكذا. كل ده ايه؟ خرج المسلم عن دينه، يبقى احنا كده كسبانين. قدروا يعملوا كده فعلا من خلال بيوت الازياء في هذا الزمان، ومن خلال الاعلام اليهودي، من خلال كل دوت قدروا فعلا يعروا اكثر المسلمات، ولا حول ولا قدر بالله. ولذلك انا يعني دايما بركز على الكلام على الحجاب. ليه؟ لان انا بقول لكل اخت النهارده معانا النهارده بره، اي اخت سواء من محجبه او مش محجبه، المحجبه من ربنا يثبتك، واللي مش محجبه بنقول لها حجابك بنعتبره صفعه على وجه كل يهودي. دي حقيقه فعلا. يعني هم كل حرصهم على ان هم يفسدوا الامه من خلال افساد ايه؟ المراه. المرأة لو فسدت المجتمع كله هيفسد. فعشان كده لو أخت النهاردة لبست حجاب يبقى كأنها صفعة على وجه كل يهودي. فالمهم، فإحنا النهاردة بنتكلم عن إيه؟ العنصر ده، ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم. بنقول عفى الله عما سأل، إحنا ما بنعقدش حد من حياته. بنقول عفى الله عما سأل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يقينا. فلذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمزح مع الصحابة وكان يقول لهم أنا أكثر واحد فيكم عند حسنات. كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لهم لأن أنا في الجاهلية كنت أكثر واحد عندي سيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات. يقين في الله، هو شاف حاجة ما شافش، لكن يقينه في الله. حسن الظن، حسن الظن. إحنا قاعدين النهاردة في المجلس الطيب ده، ربنا يبارك في جميع الحاضرين، عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن في الله إن إحنا إن شاء الله مش هنخرج من البلاد إلا وقد أعتق الله رقابنا من النار. بس خلاص بقى عندنا حسن ظن. والله عندنا، والله الواحد ده حاسسها ان شاء الله. والله لو كان بفلوس يا اخوه اقسم بالله العظيم بقى يعني ما استطعنا ان نجمع عشر معشر يعادل الدنيا ابدا والله. انما عشان اخره وعشان ان كل اللي جاي لله سبحانه وتعالى ان شاء الله تجمعت هذه القلوب. فلذلك النهارده من سوء الادب مع الله عز وجل ليه الانسان يجهر بمعصيته؟ هل في انسان ما بيعصاش ربنا؟ ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وقعت في معصيه اوعى تكلم الناس على المعصيه دي. ما تجيش الصبح تقول للناس ايه؟ ده انا عملت امبارح وسويت، ولا ما تقولش كده. استتر بستر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: كل امتي معافى الا صنف واحد، الا المجاهرين. وان من الجهار ان يعمل الرجل بالمعصيه فيستره الله عز وجل فيصبح فيهتك ستر الله عز وجل عليه فيحدث بما فعل. اوعى تجهر باي معصيه. لان الجهر بالمعصيه مشكلته كالاتي. عارف ايه مشكله الجهر بالمعصيه؟ ان انت بتدعو من حولك لفعل نفس المعصيه. فربنا عافينا وعافيكم. الحاجه الثانيه يبقى لا تقوم الساعه حتى هذا الفحش والتفاحش. وبعدين ايه؟ وقطيعه الرحم. شوف بقى قطيعه الرحم الواحد عامل ازاي في تناقض بين الناس. الناس النهارده ممكن تسال واحد اخر مره زرت عمك انت يقول لك والله من 5 سنين. طب ما بيكلمش في التليفون ابدا والله مش فاضي. طب وخلفك برضه نفس الحكايه من 5 سنين. طب مش عارف مين. سبحان الله وصلت الرحم النهارده مقطعه. اقل القليل يا اخي اقل القليل بالتليفون. طمن على الناس كلها النهارده لازم تعذر بعض. المواصلات صعبه والاماكن بعيده والناس مشغوله وظروف الناس وحياتهم. الناس كلها تعذر بعض. لكن في نفس الوقت يا اخي ما بقاش في قطيعه رحمه. اتصل بعمتك سلم عليها. اتصل بعمك بولاد عمك بولاد خالك وهكذا حتى تكون ايه صله رحم موجوده. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم حديث يعني يرعبك من قطيعه رحمه. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في عمره او في اجله يعني يتمد في عمره فليصل رحمه. في تجربه جميله قوي عملها اخ. احنا مش عايزين نقول تجربه يعني احنا ما بنجربش لكن اقصد يعني في فعل فعله اخ. اخ فاضل جدا ربما يكون جالسا انا بيننا. هذا اخ بيحكي لي التجربه دي والله بيحكي لي من حوالي اسبوع. بيقول لي هو عنده محل احذيه. فبيقول لي نسبه المبيعات يعني الحمد لله عاليه. فبيقول لي ففي ليا قريب انا بقالي سنين طويله جدا ما زرتوش. فعلمت ان هو مريض ودخل المستشفى. فبيقول لي اول ما علمت ان هو مريض ودخل المستشفى قلت اروح ازوره. يعني لما قرات قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. فقلت اروح يعني مش طلبا للرزق ولا غيره بس هو بيقول يعني ايه برضه حسيت ان الحديث يعني فيه كده ترغيب عالي جدا. قلت اروح. فذهب وزار هذا الرجل بيقسم بالله عز وجل. هو في اخ شغال عنده في المحل. فبيقسم بالله عز وجل بيقول والله في نفس اليوم بتصل بالمحل اخر اليوم. فالاخ اللي ماسك له المحل بيقول له والله المبيعات النهارده 3 أضعاف المبيعات بتاع كل يوم. 3 أضعاف من سران يبسط له في رزقه. فبيقول ايه؟ جيت رحت له اليوم الثاني قمت زايره برضه نفس المريض ده. بيقول والله اتصلت بالاخ في اخر اليوم بيقسم لي بالله عز وجل ان المبيعات 3 أضعاف برضه المبيعات اللي في كل يوم. قال فقلت في اليوم الثالث ما اروحش. فما رحتش فرجعت المبيعات زي ما كانت الاول. فرحت اليوم الرابع فرجعت المبيعات قد كل يوم 3 مرات. دلوقتي ما شاء الله ما بيبطلش بقى من الواحد. زمان دلوقتي جاب الشبح ربنا يقص عليه. فاخ فاضل يعني الحقيقه يعني ربنا يبارك فيه وان كان ده احب ان اذكر اسمه لكن هو اول حرف من اسمه اشرف ابو طالب يعني. يبقى رابع حاجه يا اخوه بس بعد ما صلى الله عليه وسلم الكلام عن سوء الجوار. سوء الجوار يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم. كلمنا قبل كده عن حسن الجوار. عايزين نراعي جيراننا يا اخوانا. عايزين نراعي جيراننا. جارك دوت حبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه ايه سيورثه. شوف بقى وصيه جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام ووصيه النبي ايه لامته. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. ابو ذر يقول له من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يامن جاره بوائقه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعمل ايه؟ فلا يؤذي جاره. الروايه الثانيه عند مسلم الروايه الاولى دي في الصحيحين. الروايه الثانيه عند مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ده من الايمان بالله واليوم الاخر يا اخوان. قلنا قبل كده برضه الشباب ربنا يحفظنا ويحفظهم يتقوا لا ما يطلعوش البلكونات الشبابيك بملابس القط والحاجات ولا برضه النساء يطلعوا برضه ملابس كده لان ده من مراعاه الجيران. برضه في نقطه مهمه جدا مهمه جدا وبيعاني منها ناس كتير. احنا بنحاول بس نعالج بعض المشاكل في المجتمع والحمد لله الكل بيستجيب بفضل الله. ربنا يحفظ الجميع يا رب. بعض الناس مبتلى بسماع الاغاني فيجي مثلا ايه بالليل مولع لك الاستيريو عنده وعلى اغنيه بيحبها وعلى الاخر والناس مش عارفه تنام. فلما يجي واحد يساله يقول له يا اخي ربنا يحفظك بعد اذنك وقت شويه يقول له والله انا في بيتي انا حر. ايوه انت في بيتك في حالتين. اذا الناس ما شافوش حاجه منك غلط فانت في بيتك انت جوه بيتك. يعني اقفل بيتك واعمل اللي انت عايزه. وانت في بيتك برضو لو الناس ما سمعوش حاجه تتعبهم تمام لان صوتك واصل جوه بيتي. طب واحد تاني يقول لك لا انا ما بعملش كده انا ما بولعش اغاني انا بولع القران على اخره وانام. ايوه بس اللي جنبك مش عارف ينام. سبحان الله ده قران. اقول لك ايوه هو قران. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يبقى النهارده في واحد مريض عايز ينام القرآن. احنا حد قال لي القرآن ما يسمعش يستمع بس أنا أولع على قدي واسمع لأن في غيري ممكن يكون مريض ونفسه ينام. وفي غيري برضه بلاش ده كله. في غيري نفسه يقرأ قرآن. هو بيقرأ في الصورة غير إن أنت بتسمعها له عايز يقرأ الورد بتاعه بيكمل. فأنت كده هتشوش عليه. إذا فالإنسان يراعي جيرانه يا إخوة. ربنا يحفظنا ويحفظكم. العلامة اللي بعد كده انتشار الربا العلامة 25 انتشار الربا وأكل الحرام. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه الطبراني في الكبير ورواته رواه الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يظهر الربا. يظهر ايه الربا؟ يظهر دي معناها ينتشر انتشار عجيب جدا. وانتم شايفين النهارده المعاملات الربويه المنتشره النهارده. النهارده اليهود قدروا ان هم يتفننوا في ان هم يوصلوا لك كل المعاملات اللي فيها شهره. وده برضه زي ما قلنا قبل كده في العلامه اللي قبل اللي فاتت برضه ده من اتباع الامم الكافره اللي هو ايه حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر. هو بقى دي مشكله اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. طيب اليهود ماذا وصفهم الله عز وجل في كتابه؟ قال سماعون للكذب اكالون للسحر. فانتشر الربا بسبب ايه؟ ان اكتر ناس بينشروا الربا هم اليهود، وناس كثيره بيقلدوا افعال اليهود، فبالتالي تاثرت فيهم ايه؟ محبه ايه؟ المعاملات الربويه ولا حول ولا قوه الا بالله. ودرهم ربا، درهم واحد ربا ياكله الرجل اشد عند الله عز وجل من 36 زنيه ولا حول ولا قوه الا بالله. حديث صحيح. فدي مشكله كبيره جدا موضوع الربا. موضوع الربا دي الحاجه الوحيده اللي ربنا قال فيها ايه؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الله، حرب؟ مين يقدر يحارب ربنا؟ طبعا احنا شفنا عذاب اكل الربا فين؟ في الكلام عن عذاب القبر، فاكرين؟ ان هو بيعمل ايه؟ يسبح في نهر من الدم، زي ما مص دماء الناس من معاملات ربويه يسبح في ايه؟ في نهر من الدم، ويلقمه الرجل بالحجاره في فمه، يفضل في العذاب ده في القبر ايه؟ الى يوم القيامه. وحرص الناس على اكل الحرام في اخر الزمان برضه من علامات الساعه، حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لياتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. بالله عليكم المنظر ده ما بشوفش اليومين دولت كتير جدا من الناس يبقى شغال في حرام. فلما تقول له يا اخي ربنا يحفظنا ويحفظك ده يعني شغلانه الحرام، يقول لك يا عم هو انا لوحدي؟ يا جت عليا انا؟ ما كله بياكل من الحرام. لا ما تقولش كله، ان شاء الله في ناس مسلمين افاضل لا ياكلون الا حلالا ان شاء الله جل وعلا. فسبحان الله عدم حرص. شوف تخيل المنظر العجيب ده. الامام البخاري طبعا ما فيش حد في الدنيا ما يعرفوش. ابو الامام البخاري حد يعرفه؟ حدش يعرفه، لانه كان ايه؟ هو كان رجلا تاجرا ولم يكن ايه؟ من اهل العلم. لكنه كان يجالس اهل العلم. كان صديق شخصي للامام شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك. والائمه كتير جدا. فكان يجي مثلا يعمل ايه؟ عايز يعمل صفقه تجاريه. كان يقول للامام مثلا عبد الله بن المبارك يقول له انا هعمل كذا وهشتري كذا وابيع كذا مش عارف ايه؟ في شبهه او في حاجه؟ يقول له لا، ده الموضوع ده فيه شبهه خلاص. مش في حرام، في شبهه. تخيل خلاص مش عايزين. طب اللي هعمل كذا وكذا؟ لا ده حلال خلاص يخش فيه. عند موت ابو الامام البخاري، عند موته جاب ابنه اللي هو امام البخاري قال له يا بني لقد تركت لك 1000000 دينار. 1000000 يعني كام؟ مليون. تخيل مليون في عهد الامام البخاري. يعني انت النهارده كنا في السبعينات لما نسمع كلمه مليون دي كنا دماغنا بتلف. فشوف تخيل بقى 1000000 ده في عهد مين؟ في عهد الامام البخاري. سابهم له ليه؟ عشان يطلب العلم ويتفرغ للدعوه الى الله عز وجل. فقال له ابوه لقد تركت لك 1000000 دينار والله ما اعلم منه دينارا فيه شبهه. مش حرام، شبهه. عارفين دائره الحرام؟ اصلا دائره الحرام بسيطه جدا صغيره. والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. تعالى نعد لك الحاجات اللي ربنا حرمها. كون انها تتعد يبقى الباقي كله ايه؟ حلال. انا بقول لك مثلا ببيع لك عربيه، بقول لك العربيه دي يا دوب فيها كذا وكذا والباقي كله سليم خلاص. زي ما مره في درس من دروس بتكلم عن الموضوع ده، فقول فجيت لما جيت ابيع العربيه القديمه بتاعتي، فجبت الاخ اللي هشتريها وكده، فقلت له انا عايز اشتري، قلت له عينيا ابيعها لك حاضر، وابيعها لك بيعة راجل مسلم يعني يكون فيها صدق وفضل الله عز وجل. هقول لك عيوبها قبل ايه؟ قبل مميزاتها. فانا العربيه الشخصيه مقطوم من يمين وشمال وملحوم وكده يعني، والاوائم كلها متدغدغه ومتظبطه يعني، والموتور مثوت يعني، والشنطه من ورا متطبقه، انما الباقي كله سيء. فاخ قال لي وانت خليت فيها ايه؟ المهم يعني ايه؟ فسبحان الله. فانت عارف دايره الحرام بسيطه جدا، ودايره الشبهات كبيره قوي، كبيره جدا، ودايره الحلال اكبر. فالناس عملوا ايه في هذا الزمان؟ ضيقوا دايره ايه؟ الحلال، ووسعوا دايره الحرام، وحطوا نفسهم في حرج شديد جدا. حديث الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام الحلال بين، واضح جدا، والحرام بين. ده باين وده باين. في حد ما يعرفش الحرام؟ يا راجل ده القط عارف الحرام. صح ولا لا؟ نجيب الدليل؟ خد عندك الراجل بس اتصل صلى الله عليه وسلم. لو انت النهارده قاعد بتاكل لحمه، وانت قاعد بتاكل لحمه والقطه جت، فهي بتبص لك كده طبعا بتبص لك بصه كده وتسبل لك يعني عشان قلبك يحن عليها. فقمت انت منها حته لحمه تعمل ايه؟ هتقعد تاكلها كده وتمخمخ كده وتمصمص جنبك وايه وقاعده بقى مبسوطه يعني في امان انت اللي مدانها. طب لو هي بقى سرقت الحته هتعمل ايه؟ فهتجري على طول. ليه؟ لان عارفه ان ده حرام. فسبحان الله يبقى القطه نفسها عارفه الحلال من الحرام، يبقى الانسان مش عارف، كل واحد عارف الحلال من الحرام. لكن في مساله بقى هي اللي صعبه على الناس، ليه؟ وبينهما امور ايه؟ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب نعمل فيها ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الامر فيه شبهه، احنا مش عارفين نعمل ايه؟ قال لك بقى ايه؟ الاثم ما حاك ايه في صدرك وكرهت ايه؟ ان يطلع عليها الناس. لما تيجي عند الشبهات انت ما انتش عارف، مجرد سؤالك للعالم عن هذا الامر ده دليل على انك انت اصلا مش مرتاح له. قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات يعمل ايه؟ يخش على ايه؟ على دائره الحرام على طول. انما طول ما انت في الحلال بعيد عن الشبهه يبقى انت ابعد عن ايه؟ عن الحرام. فحديث النبي عليه السلام: لا ياتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. طبعا زي ما قلنا حرص الناس النهارده على مساله الرزق وقلق الناس على الرزق وعلى المستقبل وبكره اصبح شديد جدا. فالنهارده بنقول يعني نذكر الناس بقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لازم يكون عندك يقين وثقه في مساله الرزق. الرزق ده يعني لن ياتي انسان تاخذ رزقه. وليه ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم؟ مع ان حقيقه الرزق نفسه فعلا في الارض مش في السماء، لكن مقادير الرزق فين؟ في السماء. فلو حد عايز يقطع رزقك يطلع فين؟ يطلع يجيبه من السماء. هيقدر؟ ما يقدرش. عشان كده لازم يكون عندك مساله اليقين في الرزق دي تكون عاليه جدا. فشوف سبحان الله، فتقوى الله عز وجل واليقين في مساله الرزق هي دي اللي ايه؟ فضل الله سبحانه وتعالى تسوق لك الخير كله في الدنيا والاخره. واحنا عارفين قصه المبارك، فاكرين قصه المبارك ونوح بن مريم؟ قصه المبارك ده كان عبدا رقيقا عند رجل غني اسمه نوح بن مريم، كان عنده بساتين وايه؟ واراضي كتير. فقال له: يا مبارك اذهب لتحفظ او لتراعي البساتين بتاعتك. فراح هذا الرجل الصالح اسمه المبارك. فلما وصل هناك فضل قاعد 3-4 شهور. الرجل الثاني ما بيروحش يطمن غير بعد 4 شهور أو 5 شهور. بعد 3-4 شهور راح يطمن على بساتين ومعاه بعض الضيوف، فنادى على المبارك وقال: ياهو يا مبارك، ائتني ببعض العنب وبعض الرمان. راح جايب له عنب ممرر كده ورمان ممرر برضه. فقال له: يا مبارك، الا تعلم الحلو من الحمض؟ قال: يا سيدي، انك ما ارسلتني لاكله، وانما ارسلتني ايه؟ لاحفظه. انت معتني عشان احافظ على البستان، انما ما اعطيتش شراكه. قال له: انت ما دقتش اي حاجه من البستان ده خالص طول ال4 شهور؟ قال له: والله ما دقت ذواقا ابدا منه. فتعجب، فظن ان هو بيكذب في بدايه الامر. فراح للجيران قال لهم: عمركم ما شفتوا هذا الشاب بياكل من البستان؟ قالوا: لا والله ما وجدناه ابدا ياكل من البستان. فتعجب وعلم انه امام شاب ورع تقي يراقب الله عز وجل في كل صغيره وكبيره. فنادى قال: يا مبارك، تعلم انني ليس عندي الا بنتا واحده، هي دي اللي انا طالع بها من الدنيا، وقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من عيله القوم عشان يتجوزها، فيا ترى لمن ازوجها؟ انا عايز استشيرك انت بالذات لانك رجل مؤتمن. فقال: يا سيدي، ان اليهود كانوا يزوجون للمال، وان النصارى كانوا يزوجون للجمال، وان العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب، وان النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للخلق والدين، فمن اي الفرق انت فزوج ابنتك؟ قال: انا من ايه؟ من اتباع النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، وسوف ازوج ابنتي لاتقى الخلق لله عز وجل، وما رايت شخصا اتقى لله منك يا مبارك، فقد اعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فعف عن رمانه فساق الله له ايه؟ البستان وصاحبه البستان. فتزوجها، بعد ما اتجوزها انجب منها ابنا مباركا هو شيخ الاسلام عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمه واسعه. العلامه اللي بعد كده علامه رقم 26: ارتفاع الاراذل والسفهاء واختلال الموازين. هو ده الزمن اللي احنا عايشينه فعلا، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، قال: لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع ايه؟ يعني بني ادم بالبلدي كده ملوش لازمه، ولا ليه اي قيمه ولا قدر ولا اي حاجه، ومع ذلك هيكون اسعد الناس بالدنيا. زي ربنا عفونا عفيف، زي تجار المخدرات، تجار الهيروين، مش عارف ايه، هم دول بقى اسعد الناس بالدنيا، وما بيتكلمش غير بالفلوس. حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وده يفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما جبريل عليه السلام ساله عن اشراط الساعه، قال: وساحدثك عن اشراطها، من بينها ايه؟ قال: ان ترى الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من اشراطها. انك تشوف الحفاة العراة هم دول سادة البشر. وفي حديث تاني بيوضح برضو المسألة أكثر، حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، حديث عجيب جدا، من أشراط الساعة أن يعلو التحوت المعول. نترجم، ترجم صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، وما التحوت؟ يعني التحوت هيبقوا أعلى من المعول. قال: وما التحوت؟ قال: فصول الرجال وأهل البيوت الغامضة. وقال له: وما الوعول؟ قال: أهل البيوت الصالحة. فالتحوت اللي هم أهل البيوت الغامضة. في ناس كده بيوت غامضة تقول أنا العالم الرجل ده ما عرفش اللي داخلين دول أشكال غريبة وخارج من عنده أشكال غريبة. مرة واحدة تلاقي غني، مرة واحدة تلاقي فقير، مرة واحدة تلاقي راكب عربية، مرة واحدة تلاقي مش عارف عامل إزاي. بيوت غامضة عياذا بالله. فأهل البيوت الغامضة دولت هيكونوا إيه؟ أعلى عند الناس من أهل البيوت الصالحة. هي دي من ضمن علامات الساعة. لذلك مقاييس البشر اختلفت عن مقاييس رب البشر، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. شوف اللفظ واضح إزاي؟ مخدعات إيه؟ استمرار يعني. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تخيل يعني الأمين يبقى خائن والخائن يبقى أمين والكذاب يبقى هو إيه؟ الصادق، والصادق يبقى هو إيه؟ الكذاب. ربنا عفوا عافيكم يا رب. وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيوضحهم بقى، بيصحح المسألة بقى بالنسبة إيه؟ للأمة، عشان تعرف إن المقاييس دي غير المقاييس دي. حديث صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول: رب أشعث أكبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب. هذه مقياس وهي عند البشر ملوش لازمة. خبط عليه مين؟ فلان. ما في الباب وش ملوش لازمة عنه. لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. يا الله. وفي يوم من الأيام حب النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لهم بقى الموضوع ده مثال عملي بقى. حديث عند البخاري: مر رجل غني ما شاء الله قبها ولابس بقى ومتشيك ومعدي من قدام الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. يتصل بالتليفون: يا فلان جاي لك فلان تخلص عينينا يا باشا، ده شخبطة أولاد سيادتك، تخطيط لمستقبل حياتنا. فمزاي وإيه الموضوع كله خلاص خلص بقى. وإن شفع إيه؟ أن يشفع. وإن نكح أن ينكح. أول ما يقول عايز أتجوز تفضل يا أهلا وسهلا، ده إحنا مش عارف إيه، وتفتح الأبواب كلها ولا في شرط يتقال، اتفضل إحنا بنلبسها ونجيبها لحد عنده. شوف المنظر عامل ازاي. طب ومر بعدها رجل فقير جدا جدا، فنبع سمعه: وما تقولون في هذا بقى؟ فقالوا: حريم ان تكلم ان لا يسمع، لو قعد ينادي مننا للسنه الجايه ولا حد سمعه. وان شفع ان لا يشفع، لو اتصل: لو سمحت الله بارك فيك، تمام احنا ناخد منك ايه؟ ده احنا بنقدم السبت عشان نلاقي حد يقفل ازع سكه في وشه. وان شفع ايه؟ ان لا يشفع. وان نكح ان لا ينكح. تيجي تقول له يقول لك حيثك ايه؟ اللي معوش ما يلزموش، معاك ايش تساوي ايش، ولا حول ولا قوه الا بالله. ودي مقاييس عياذا بالله فاسده. فانما سنبه صح بقى ايه المفهوم بقى. قال: لهذا الفقير ده بقى خير من ملء الارض من مثل هذا. شوف ده مقياس ايه؟ مقياس ربك عز وجل. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود، وده رجل فقير ونحيف جدا وضعيف جدا واستقامته دقيقه، حديث رواه احمد بإسناد حسن، طلع يلبس واخد النبي عليه الصلاه والسلام، فجت الريح فهزت الاغصان فانكفأ الثياب عبد الله بن مسعود فايه فظهرت سيقانه. الصحابه ضحكوا، فلما ضحكوا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم: مما تضحكون؟ في روايه: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك او نعجب من دقه ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ده ميزانكم انتم؟ شوف بقى ميزان ربنا. قال: والذي نفسي بيده لهما السقان الرفيعه، يعني انتم بتتريقوا عليها ديت، لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. في المقابل بقى حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: انه لا ياتي الرجل السمين العظيم، إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند من؟ عند الله. فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هي دي المسائل. يبقى المقاييس هتختلف وهيرتفع الأراذل والسفهاء، وأهل الإيمان وأهل التقوى هينزلوا، لكن مش مشكلة، لأن كل ده هيتعوض فين؟ في الجنة. ربنا يرزقنا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة إيه؟ في الجنة، ثم يسأل الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. علامة رقم 27: تباهي الناس في المساجد وزخرفتها. وده طبعا واضح في هذا الزمان. كتير جدا الناس فهم المسألة فهم مقلوب. بس نقول الحديث الأول. حديث رواه أحمد بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. واحد رجل مليونير بني حتة مسجد يقول له عايز مسجد تحفة. أنا عايز كده حاجة إيه الناس تتكلم عنها. ده بنى مسجد. فيجيب واحد تاني غني يقوم بني مسجد جنبه. يقول له تعالى فراغ بقى المسجد بتاعنا. وهو ده عمارة المسجد عمره ما دي كانت عمارة المسجد. عمارة المسجد إنما تكون بطاعة الله وبملء بيت الله بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن هي دي عمارة المسجد. عشان كده بيقول النهاردة الناس اللي ممكن إنهم النهاردة يبنوا مسجد وما شاء الله بالرخام والمكت والمكيفات ويعملوا نجف ويعني ويعملوا كل الحاجات وبعدين في الآخر خالص يوم جايب خطيب تعبان يخرب عقول البشر طول الوقت. يبقى أنت كده بقيت مسجد؟ لا ده أنت كده كان قلة المسجد في الوقت ده أفضل. يعني عدم بناء المسجد كان أفضل. ليه؟ لأن بدل ما توصل للناس الدين غلط يبقى على الأقل ما كنتش توصلهم خالص. صح لا؟ يروحوا ما بقى يسمعوا الدين في أي حتة تانية. لا عمارة المسجد في نظري ابني يا أخي سور سور كده طوب أحمر كده ولا حتى خشب وسقفه بس عشان المطر والبرد والشمس وحط فيه سماعات نظيفة وهات رجل عالم فاضل وقعده يعلم الناس هي دي عمارة المسجد. اما طبعا لو كان يعني برضو هيبني مسجد برضو فخم ما شاء الله وفي نفس الوقت هيعمره بطاعة الله ويجيب له دعاء مخلصين يعلموا الناس الدين الحقيقي فدي برضو عمارة المسجد. لكن الاساس ان مش عمارة المسجد هي بس فقط ايه الرخام والمكت والحاجات مش هي دي فقط الايه عمارة المسجد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها يعني المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا. عشان كده سيدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نهى عن زخرفة المسجد خوفا من ان الناس تنشغل عن العبادة. فقال لما كان بيجدد المسجد قال للقائمين على تجديد المسجد النبوي قال لهم اكن الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. حديث رواه البخاري. العلامة اللي بعد كده رقم 28 انتشار الشرك في الامة. برضه عايزين نقف مع العلامة دي علامة عجيبة جدا انتشار الشرك في الامة. طب أمة الإسلام وأمة التوحيد معقولة الشرك يرجعلها مرة تانية؟ أيوة يرجعلها مرة تانية وده حاصل ده حاصل فعلا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. يا الله بقى الأوثان هترجع تعبد تاني؟ أيوة هترجع تعبد تاني والكعبة هتتهدم وهتجتمع الأصنام مرة تانية حوالين الكعبة قبل ما تتهدم والناس ترجع تانية لعبادة الأصنام. فاكرين حديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام في اخر حديث يحصل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فياتي الشيطان اليهم فيقول الا تجيبوني؟ فيقولون الى اي شيء يجيبك؟ فيقول الى عباده الاوثان فيرجعون مره اخرى الى عباده الاوثان. حديث رواه احمد سند صحيح. حديث رواه الترمذي سند صحيح لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد الاوثان. في روايه مسلم بقى حبيبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعه حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة ده ايه؟ ده صنم. صنم كان بيعبد كان بتعبده قبيلة دوس. فانا بحسن بيقول مش هتقوم الساعة إلا لما يرجع تاني نساء دوس تذهب كده إلى ايه؟ إلى هذا الصنم ويعبد مرة أخرى من دون الله عز وجل. طب واللي حصل في الأمة دلوقتي ايه اللي حصل؟ الشركيات اللي الأمة وقع فيها كتيرة جدا. على سبيل المثال لا الحصر ذهاب الناس إلى السحرة والعرافين والكهان. كتير جدا من الناس النهارده بيعاني من موضوع الاعمال والسحر والحاجات اللي بتحصل دي وانتوا عارفين النهارده نسال الله العفو والعافيه. النهارده الحرب الخفيه على المسلمين هي حرب الجن. الحرب الخفيه على المسلمين النهارده يعني الامم الثانيه لما بتعوز تحارب المسلمين النهارده لا هيجيب لك سلاح ويحاربك ولا يعمل حاجه معاك، هو بيسلط عليك الجن ولا يكون ذلك الا بتقدير الله. يعني مش هيحصل اي ضرر الا اذا ربك عز وجل اذن في ذلك. فإن أذن في ذلك خلاص هيحصلك الضرر. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، سحر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السحر اسمه سحر التخييل، كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر ده بفضل الله عز وجل كان بعيد عن التشريع، وكان بعيد عن الوحي، كان أمر خاص بزوجاته، يظن النبي أو يخيل إليه أنه أتى زوجته ولم يأتيها. صلى الله عليه وسلم. فكان سحر. كان سحر مين؟ رجل اسمه لبيد ابن الأعصم، رجل يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم، واتفك السحر بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لما يقع في موضوع زي كده اول حاجه يعملها ايه؟ يقول لك ده فلان في واحد بقى ما شاء الله ايه مكشوف عنه الحجاب في الحته الفلانيه، وتروحي له او تروح له وأول ما تخش له ما شاء الله بقى راجل ايه عنده الصلاح اللي في الدنيا كله في وشه. فأول ما تخش له يخلي القرين اللي معاه يخاطب القرين اللي معاه. أول ما أخش أبوك اسمه كذا صح؟ ما شاء الله ما شاء الله، لسه ما كانش معاه. وأمك اسمها كذا، ما شاء الله عرفت منين؟ ده لسه أقول وأنت جاي لي بقى عشان كذا. لا لا لا ده خلاص ده أنا كده خفيت خلاص. ويبتدي بقى إيه؟ عياذا بالله يوصل لك معلومات هو فعلا ما حدش عارفها غير مين؟ غيرك أنت. ممكن أنت حتى تكون مخبيه عن أقرب الناس إليه. فهو يقول لك على معلومات أنت ما تعرفهاش أو ما حدش عارفها عنك. فتظن أن الرجل ده فعلا رجل بقى واصل بقى وعارف كل حاجة. وهل هناك أحد، هل هناك أحد يعلم الغيب إلا الله؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يستك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الغيب على إطلاقه لا يعلم أحد. أما بعض الغيبيات يأذن فيها الله عز وجل لبعض الرسل والأنبياء اللي هم يعلموها من أجل نجاح الدعوة وتوصيل الرسالة فقط، فهؤلاء دجالون. طب إيه حكم بقى من يذهب إلى هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. يا الله أتعب نفسي 5 صلوات بالسنن 40 يوم ولا يقبل منه صلاة، ولا تقبل ولا صلاة لا فريضة ولا نافلة بذهابه. وأنا راح ليه؟ لا ده انا ما كنتش راح اتعالج والله، ده انا بس رحت قلت استكشف واشوف الناس دي بيعملوا ايه. مجرد رايح تستكشف لا تقبل صلاه 40 يوم. امال لو رايح عشان تتعالج وهتصدقه؟ في حديث تاني بقى نبعث من ايه: من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف المشكلة عاملة ازاي؟ مشكلة كبيرة جدا يا اخوان، مسألة عقيدة، ان انت تعلم انه لا نافع ولا ضار الا الله. طب انا عايز ادور على واحد يعالجني بالقرآن. مسائل برضه يعني احنا عايزين نعالج مشاكل موجودة في المجتمع. كتير جدا من الناس يتصل يقول لك انا عايز اشوف حد يكون بيقرأ قرآن حلو قوي عشان ايه؟ يعالج ابني. طب ماشي. النهاردة في ناس اصبحت دي حرفتهم يا اخوان. ونعلم اناسا من هذا الصنف عياذا بالله والله بنوا فلل وقصور من ورا النصب ده. يعمل ايه؟ حفظوا كم آية من آيات الرقى الشرعية ولا دليل على بعض، يعني أغلب الآيات اللي هم يعني بيتعاملوا بها مع الرقى الشرعية لا دليل عليها أبدا إلا بعض الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كآخر سورة البقرة كآية الكرسي أو بعض السور زي البقرة، يعني حاجات معينة. إنما ده يجي عند آية يقول لك إيه كررها 113 مش معنى 113 ما كان 120 لا لا لا لا 113 112 ما تنفعش 114 يبقى عدل ما ينفعش، فيحدد لك 113 والآية دي بقى 33 والآية دي 45 والآية دي مش عارف ايه، ويقعد يعد لك ويقنعك بقى ان ده هو ده العلاج، وتاخد مية الزعفران وتعمل وتسوي ويقعد يضحك عليك. وعلاج المسائل دي 3/4 وهم. معلش انا هندور في الحته دي عشان بس مسألة مهمة جدا، احنا عايزين النهاردة نريح كل المسلمين والمسلمات عشان فعلا يرتاحوا من هذه المسألة. وعلاج المسألة دي علاج وهم، يعني ما اقعد قدامك كده اقول لك لا اطمئن اطمئن ان شاء الله، فان شاء الله بس اول ما اقرا عليك هتحس بحاجه معينه. بعدين يعمل لك ازاي؟ لك مد ايديك امد ايديك، يقول لك لو اتفتحت رمعه يبقى انت مسحور. وشيء طبيعي ان انت اعصاب ايديك لا تتحمل انت ترفعها تلت ساعه لازم هتتفتح. فاقول اه سبحان الله اتفتحت. فايه يبقى ده راجل كلام مظبوط، ده اتفتحت يبقى ايه؟ يبقى في سحر فعلا. وبعدين يجي يعملك ازاي؟ يقول لك طب ايه يعني وانت قاعد كده حط ايدك على رجليك، لو لقيت ايديك بتتهز يبقى في حل. فانت بالوهم تلاقي ايدك اتهزت لوحدها وهكذا، يفضل يضحك عليك لحد ما في النهايه يقول لك بس خلاص ما تقلقش ان شاء الله انا عرفت الموضوع فين وخلاص اعتبره اتحل ان شاء الله. جلسه والثانيه والثالثه كل جلسه ياخد منها ايه؟ ياخد منك 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه. واحد ثاني من مثلا الناس الاغنياء يسمع بهذا، واغلب الاغنياء مشاكلهم كلها في هذا. اغلب الاغنياء مشكلته ايه؟ يقول لك انا محسود، انا حاسس ان انت بتحقد عليا، انا حاسس ان رزق بيقل نتيجه الناس بتبص لي، انا عايز حد يرقيني. فيروح الواحد يرقيه يقول له ان شاء الله خلاص الحسد راح، وكان فعلا في حسد شديد وراح خلاص. فيها كام دي؟ 500 جنيه. والمره الثانيه بس يقول له ما ينفعش غير واحد، لازم 2 و3 و4 عشان ايه؟ نقضي على الميكروب. لكن مش معنى كده ان يقول كل اللي بيعالجوا دجالين، معاذ الله انا اقول ذلك، ما اقدرش اقول كده. لكن بنقول ان اعظم علاج كما قال الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمه الله واسعه، اعظم علاج هو ما يكون من العبد لنفسه باذن ربه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العلاج ده بالذات محتاج اخلاص. وهل هناك اخلص من الانسان لنفسه؟ في حد بيحب لك الخير اكتر من نفسك؟ مفيش حد. انت اكتر واحد بتحب الخير لنفسك. طب نعمل ايه؟ قال لك لو انت حسيت باي حاجه من ديت اقرا الفاتحه. يعني ده الفاتحه ليها كم اسم؟ لها 17 اسم من بين أسمائها الشافية، من بين أسماء الفاتحة الشافية. اقرأ الفاتحة بنية الشفاء وما تجربش، ربك عز وجل لا يجرب. نحن نفعل هذا يقينا وحسن ظن منا في الله سبحانه وتعالى. اقرأ الفاتحة بنية الشفاء. أما شوف يا رجل من فاتحة الكتاب، حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري لما رقى سعيد أبو سعيد الخدري الرجل الذي كان في أحياء العرب، ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ يبقى هي رقية، صح ولا لا؟ وبعض الأدعية والأذكار الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحصن نفسك بأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن والصلاة، كل ده فضل الله سبحانه وتعالى يكون سبب للعلاج. ولا تذهب إلى هؤلاء، لا تذهب بصحتك، لا تذهب إلى هؤلاء، وما توهمش نفسك، توهمش نفسك، قم بالليل يا أخي. يعني أنا أظن أن أعظم علاج في الموضوع ده، خذ مني الكلمة دي واحفظها، أعظم علاج في الموضوع ده قم صلي ركعتين قيام ليل، والجأ إلى الله عز وجل واستغث بالله عز وجل، قل يا ربي أنا خلاص، أنا لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أنا ما حدش يقدر عليه إلا أنت، وربك سبحانه وتعالى سيصرف عنك السوء إن شاء الله جل وعلا. يبقى من بين الأشياء الشركية اللي هي إيه؟ الذهاب إلى العرافين والتيقن، والتيقن يعني عشان برضه تبقى مسألة واضحة، مش مجرد الذهاب يبقى معانا في الشرك، لا، التيقن بأن دوت هو الذي يملك العلاج. النبي عليه الصلاة والسلام من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله فصدقه، يبقى عنده يقينه أن هو ده اللي يملك العلاج، فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل إيه؟ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذهاب إلى المقابر بقى والأضرحة حدث ولا حرج. النهاردة أكثر الناس العوام إلا من رحم الله، أول يقول لك حتى الناس اللي بنوه يقول لك، والنبي عليه الصلاة والسلام مش قال إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة أهل القبور؟ حديث موضوع أصلا ليس له أصلا من السنة. فيقول لك أول ما تكون متضايق بس تعالى نروح بس نزور السيدة، هتلاقي القلب انشرح كده والمسألة إيه؟ بقت عالي العالم. يروح هناك وسبحان الله، وتعمدت مرة أدخل هذه المساجد وأشوف إيه اللي بيحصل جوه، والله العظيم أشياء يندى لها جبين، أشياء لا ينبغي أن تسأل إلا من الله عز وجل. يعني اللي واقف مدد يا ست ويا ست بقى، يعني انا بقالي 5 سنين باجي لك وبنتي ما خلفتش لحد دلوقتي، بقى ده كلام يعني تكسفيني في كل مره، يعني مش عارف ايه، لدرجه ان بعضهم بينصبوا على الناس. يعني واحد كان شغال في طريقه رفاعيه، كان واحد راس من رؤوس الطريقه الرفاعيه وكلها طرق ضلة ان شاء الله جماعه، طرق صفيه، فسبحان الله فتاب الى الله عز وجل. فقعدت معاه بدردش معاه، بقول له يعني احكي لي بقى عن بعض حياتك التعاملية. قال لي انا كنت اقف عند سيده زينب رضي الله عنها واقعد اعمل ايه، اعمل شاي وقهوه كده. يجيني واحد من دول يقول لي سمحت كوبايه شاي الله يبارك فيك، حاضر، يعمل له كوبايه والذهب. يجي ماشي بقى بيحاسب ويحط ايه الجو يتحاسب، حساب كام ان شاء الله؟ يقول 20 جنيه. ايه؟ كوبايه شاي ب 20 جنيه ليه؟ انت عاملها بايه؟ عاملها بالالماس. يقول لا هي ب 20 جنيه. يقول 20 جنيه كتير، كتير على الست. يقول لا يا عم ما تزعلاش مني الله يبارك فيك، خد 50 جنيه. انا مش قد الست. خدت بالك شوف ينصب عليه ازاي؟ يوم ملبسه في المساله بيقول له ايه؟ هتزعل الست؟ لا. يقول لا يا ست خد اتفضل. سبحان الله. وبعضهم يعني او يحكي لك حكايات عجيبه الشكل بقى من اولياء ومش عارف ايه، يعني قصه اخي بيحكي لك كان حضره في خطبه، فالخطيب طالع بقى وطبعا البضاعه المزجاه ليه الاولياء والاضرحه والقبور ومش عارف ايه، فبيحكي قصه ايه واحد ايه تلميذ من تلاميذ سيده احمد الدرديري. فبيقول لك بقى ايه احمد الدرديري بقى قاعد يعلم بقى تلميذه بقى ايه الفتوحات بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. المهم التلميذ ده في يوم من الايام ماشي، فواحده ست راحت ايه من هديه عليه: لو سمحت انا محتاجاك بس في امر سؤال مشهور معاك. فدخل معاه البيت فقالت له: والله لن اتركك حتى تفعل الفاحشه. قام ازاي ومش ازاي، ما اقدرش، انا راجل ولي من اولياء الله وما اقدرش. طب المهم قال لها ايه: افكرت في ايه؟ في اي حيله كده. قال لها: طب تاذني لي ادخل الخلاء حتى اتزين؟ قالت له: اتفضل. والخطيب بقى واقف على المنبر ما شاء الله صوته ايه وعمال بقى، والناس تحت بقى ايه منفعله معاه جدا، كل ما يمكن الله اكبر وشغالين معاه ما شاء الله. فالمهم طلع، فبيقول لك: ودخل الخلاء، ولما دخل الخلاء جلس يقرأ القرآن. تخيل والناس تحت عماله تكبر، فسبحان الله. فالمهم ايه، فاول ما قعد يقرأ القرآن بقى ويدعو ومش عارف ايه والكلام ده كله، بيقول لك فجأة بسم الله المخرج بقى عايز كده طبعا، شفت الفيلم ده؟ بيقول لك فجأة اتفتح باب، تحس كده انت بتسمع فيه مؤثرات كده، إضاءة ومش عارف ايه وأكشن كده، وعايزين موسيقى تصويريه، كان عايز موسيقى تصويريه وعلى المنبر والله. فالمهم ايه، يقول لك فجاه اتفتح باب مسلم، لو باب هينط منين؟ هيكسر رقبتي. فالمهم ايه، فجاه اتفتح باب وسلم، فراح نازل مع السلم عايز يروح بقى يقول لشيخه مين؟ احمد الدرديري بقى، عايز يقول له: لا ده مش انت بس اللي واصل بقى يا حبيبي، ده انا كمان واصل اهو، ده انا اتفتح لي باب بسلم، فاهم ازاي؟ فالمهم راح لشيخه فقال له: يا شيخ احمد ده حصل كذا وكذا وكذا، وانا بقى ليا كرامات وبركات وحركات ومش عارف ايه. فحتى حصل كذا وكذا واتفتح الباب والسلم. قال لها تقول لي يا ابني ما انا الباب والسلم اللي انت نزلت عليه يا حبيبي. قال ايه؟ والناس تحت طبعا لك انت تتخيل بقى الناس تحت بقى عمالين تكبير وتشفيق وكانهم عاملين في مسرحيه. فكل دوت من الضحك على ايه؟ على المسلمين والبعد عن اصل الدين. الكلام ده كله ضحك على الناس يا اخوان. المهم العلامه اللي بعد كده اتخاذ المساجد طرقا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ والحديث رواه ابن خزيمه واراده الشيخ الالباني في سلسله صحيحه، قال ان من اشراط الساعه ان يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. بيحصل يومين دول بيحصل، تلاقي مسجد جنبيه ورش، الناس اللي في الورش ما بيصلوش. ربنا يتوب على جميع صلاه المسلمين يا رب، ويشرح صدور المسلمين جميعا للصلاه. المسجد ده بالنسبه له يدوب فقط مكان عزك الله لقضاء الحاجه فقط، يخش يغسل وشه ويتشطف وما يصليش، فياخذ ايه طرق. او بعض الناس يبقى المسجد ده ايه ليه باب من هنا وباب من الناحيه الثانيه، فبدل ما لسه هيلف اللفه دي كلها يخش المسجد يعدي منه ولا يصلي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض المساجد النهارده نسال الله العافيه عاملينها ايه اثار سياحيه. يبقى ايه؟ يقول لك اسواق سياحيه جايه تتفرج على الاثار اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في المسجد. وممكن الصلاه تتعطل في المسجد عشان الفور السياحي بيتفرج على المسجد. هو ده ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. العلامه اللي بعد كده العلامه رقم 30 ان تلد الامه ربتها او ربها. حديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عن علامات الساعه وساخبرك عن اشرافها. قال اذا ولدت الامه ربتها. حديث صحيح. في روايه مسلم قال اذا ولدت الامه ربها. ربها يعني ايه؟ يعني سيدها، وربتها يعني سيدتها. فالمهم ايه؟ طبعا العلماء اختلفوا في معنى هذا الكلام او هذه العلامه. خلاصه القول في الموضوع ده او في العلامه ديت انتشار العقوق في الامه حتى يعامل الرجل امه واباه معامله سيئه كانها امه عنده. يعني من كتر ما هو بيعامل امه معامله كانها امه عند هذا الولد، فكانها هي التي ولدت ايه؟ سيدها، لان هو بيعاملها معامله السيد لامته. ولا حول ولا قوه الا بالله. واحنا طبعا تكلمنا كتير جدا عن مساله بير الوالدين. الاخوه ربنا يحفظنا ويحفظهم كنز كبير جدا جدا، ان ربنا يكرمك وتكون امك موجوده او ابوك موجود او الاثنين موجودين. النبي عليه الصلاه والسلام قال الوالد اوسط ابواب الجنه. اوسط ابواب الجنه، عايز تبقى اوسط ابواب الجنه؟ بر والديك وابعد عن العقوق. العقوق ده يعني سبحان الله حبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح قال ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فرض ولا نافله. اول واحد من ثلاثه مين؟ العاق والديه. يا الله، يعني تقعد تصوم يا راجل وتصلي وتزكي وتحج تعمل كل الاعمال الصالحه دي كلها، وتيجي يوم القيامه تلاقي ما فيش ولا حاجه. اه ممكن. ليه؟ لان من مبطلات الاعمال عقوق الوالدين، المشكور لي والوالدين. قال ابن عباس ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه. قال جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل. وقال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. في حديث رواه البخاري عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر. تعرف اسلوب السؤال يلفت النظر، خليك انتبه كده. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الاشراك بالله وعقوق الوالدين. خلى بعد الشرك ايه؟ عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم، اكثر حاجه ممكن تضمن قبول فيها بفضل الله بر الوالدين. ليه؟ لان الام ماتت او الاب مات وهم راضين عنك، يبقى ان شاء الله ضمنت اوسط ابواب الجنه. ربنا يرزقنا ويرزقكم الجنه. علامه رقم 31، العلامه رقم 31 ظهور الخصف والمسخ والقذف. يعني ايه الثلاثه دول؟ ايه الخصف؟ الخصف ان الارض تتفتح وتبلع اللي عليها، ده الخصف. وده حصل مع امم كثيره من الامم الكافره. والمسخ ان يمسخ الانسان خنزيرا او قردا. والقذف هو القذف من الحجاره كما حدث لاصحاب الفيل. حديث النبي عليه السلام، حديث رواه الترمذي في سنن صحيح، قال يكون في اخر هذه الامه خصف ومسخ وقذف. قالت امنا عائشه قلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا ظهر الخبث. لو كتر بقى الخبث والمعاصي والذنوب ولم يجد من ينكر على اهل الذنوب على طول ايه؟ يهلك الصالحون مع الطالحين. ويبعث الناس على نيتهم يوم الخير. في رواية ابن ماجة سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. رواية إمام أحمد توضح بقى المسألة مين اللي هيتخسف بيهم ومين اللي هيتمسخوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد أنواع معينة. من أول هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزندقية والقدرية. زندقية والقدرية، الزنادقة والقدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. معنى الكلام ده معناها أنهم بيتهموا الله عز وجل أنه لا يعلم الأشياء التي تقدر وإنما يعلمها بعد وقوعها لا يعلمها قبل وقوعها حاشا لله جل وعلا. يبقى إيه سيكون في هؤلاء إن شاء الله إيه كما أخبر النبي عليه السلام مسخ وقذف. حديث تاني برضو بيوضح المسألة دي عمليا، حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا، يعني قريبا يعني قريب المدينة من الله، فقد أظلت الساعة. الجيش ده جيش مين؟ عارفين جيش مين؟ الله يبارك فيكم. الجيش اللي هيروح عشان يقاتل المهدي عليه السلام، الجيش دوت كما جاء في رواية أخرى صحيحة إن هيخسف بأوسط الجيش، فيتنادى أول الجيش مع آخر الجيش. شفتوا اللي حصل؟ وسط الجيش كله اتخسف به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بأولهم وآخرهم إلا الشريد الذي يخبر عن الجيش. جيش طالع عايز يقاتل المهدي، وأول ما يطلع الجيش دوت وهو طالع، أول ما يطلع الجيش دوت طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام، فالجيش ده يحصل فيه إيه؟ هيتخسف بيه. هيتخسف إزاي؟ الوسط بتاع الجيش يتخسف بيه، فأول جيش ينادي على آخر الجيش اللي هم ده اللي في النص اتخسف بيهم، فأول ما يتكلموا في واحد من الناس ديت يخاف فيجري، أول ما يجري يتخسف بأول الجيش وآخر الجيش، يبقى الوسط اتخسف بيه والأول والآخر يبقى كل الجيش اتخسف بيه. هيفضل مين الرجل ده بس؟ أول ما يوصل هناك هيقول لهم لقد خسف بالجيش الذي جاء ليقاتل المهدي، وجعل النبي تلك العلامة هي أوضح علامة على ظهور المهدي عليه السلام. في علامات كثيرة جدا ممكن يتشابه فيها المهدي مع غيره، إنما العلامة دي هي أفضل علامة لظهور المهدي عليه السلام. وطبعا حصل خسوفات كثيرة جدا في عصور كثيرة جدا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. وبعدين جاء الوعيد، جاء الوعيد، خد بالك مسألة مهمة جدا، جاء الوعيد للعصاة ممن يسمعون الغناء وممن يشربون الخمور بالخسف في آخر الزمان. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سندا صحيح قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ إمتى الكلام ده يحصل؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. القيان والقينات لهم المغنيين والمغنيات. يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف المزيكا وشربت الخمور. حديث ثاني رواه ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها، زي ما قلنا من الدرس اللي فات يسموها مشروبات روحية كين عبد العال أي حاجة يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الأرض أو الخسرة يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. أدي إيه؟ أدي المسخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب المسخ ده هيكون حقيقي؟ هيكون حقيقي ولا هيكون معنوي؟ انقسم العلماء إلى قسمين، بعضهم قال هو هيكون حقيقي فعلا وده الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة المسخ في قول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فسره بأنه مسخ حقيقي فعلا مسخوا قردة خاسئين. وده في قصة أصحاب السبت من اليهود برضه، ربنا حرم عليهم إيه؟ الصيد في يوم السبت، والحيتان ما بيجيش البحر غير يوم السبت، تخيل. فبيعملوا إيه؟ فهم حاطين الشبك يوم الجمعة ويلموا يوم إيه؟ يوم الحد. طبعا الحيتان تيجي يوم السبت الشبك فتخش فيه، فيجوا من حد يلموا الشبك لقوا في ايه حيتان، فلما تحايلوا مسخهم الله عز وجل ايه كرادة ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعض الناس قالوا لا المسخ يكون معنوي لاهل هذه المعاصي بان تمسخ قلوبهم، يبقى الانسان ده عايز بالله قلب خنزير لا يغار على حرمته. وده موجود بالفعل، موجود النهارده مثلا الله عفوا العافيه، يعني ان واحد لا يغار على زوجته ولا على بناته، يخرجهم عيانين في الشارع ولو حتى طول الارض بص عليهم ولا يتحرك، ايه المشكله؟ وينزل بناته في الشواطئ بالمايوهات، نسال الله عفوا العافيه. هذا مسخ قلبه قلب خنزير ولا حول ولا قوه الا بالله. نقف عند تلك العلامه حتى لا نطيل على حضراتكم. يبقى العلامه اللي جايه رقم 32 هي التناكر بين الناس، ان ما حدش عايز يعرف حد خالص، فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص، فاني داع فامن من قلبك.